ومنها لو أدى زكاته إلى واحد، وقلنا يجب الأداء إلى ثلاثة، فهل يضمن الثلثين أو ما يقع عليه الإسم على وجهين؟ أو ما يقع، أو نعم أو ما يقع. إيه على وجهين، الوجه الأول أنه يضمن ما يقع عليه الاسم، والوجه الثاني يضمن الثلثين. مثال ذلك زكاتي 300، زكاتي 300 ريال، أديتها إلى فقير واحد، أديتها إلى فقير واحد، إذا قلنا أنه لا بد أن تعد إلى ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة، والله يقول إنما الصدقات للفقراء، فأقل الجمع ثلاثة، لا بد تؤديها إلى ثلاثة فقراء. أنا أديت 300 إلى ثلاثة، إلى واحد قصد، فهل أضمن 200 للثاني والثالث أو أضمن أقل ما يقع عليه الاسم؟ إذا قلنا أقل ما يقع عليه الاسم معناه أني أضمن كل واحد أعطيه ريال، يعني أقل ما يقع عليه الاسم الريال، وإذا قلنا يضمن الثلثين فأعطي كل واحد 100. والصواب في هذه المسألة أنه أن الزكاة تجزي إلى فقير واحد، لحديث قبيصة أقم عندنا حتى تأتيك الصدقة فنأمر لك بها. نعم.